أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمو لا إشكال فيه تعيين أسألنا أسألنا إذا كان تعارض بين الاثنين، وأما إذا كان بين الضارب عليهما فتعين جزء ولا يدعو عن إسرائيل، ولذا وقع بعض الأعلام في اشتباه وخطئ رحمة. يقول صاحب الكفاية أن التعليم أكبر من الأذهب لا إشكال فيه إذا كان التعارض بين الدليلين، فعلى هذا القدر إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصا أن يحمل العام على الخاص لكون الخاص في الخصوص أزهر من العام في العموم، وكذلك في المطلق والمقيد، وأما إذا كان تعارض بين أكثر من الدليلين فالتعليل ما هو الزاهد عن الأزهر لا يقدر عن حفائه، تعليل موجود في الإشكال، ولهذا وقع الفاضل عن مراكز الاشتباه ويذكر صاحب الكفاية فذهب إليه الفاضل المراكز في مكان التعارض بين أكثر من دليلين، أوجه ذلك إذا كان التعارض بين أكثر من الدليلين فثابتا بين الأدلة يكون كذاب، كما إذا ورد يجب إكرام العلماء ثم ورد يستحب إكرام العلماء ثم ورد يحرم إكرام العلماء، فعلى هذا الفرق يرجع إلى التخيير على القول بالتخيير أو إلى المرجحات على القول بالترجيح، وكذلك فيما إذا كان بين الأدلة الثلاثة أمور من وجه يرجع إلى التخييم أو التنجيح، وأما إذا كان بين الأدلة أمور مطلقة بأن يكون أحد الدليلين عاما والآخران خاصا، مثلا ثالثا يخصص العام بأحد الخاصين ثم الخاص الثاني تلاحظ النسبة بينه وبين العام بعد تخصيص العام بالمخصص الأول، فربما تنفذ هذه النسبة من العموم المطلق إلى العموم المنتج، فيرجع إلى المرجحات والقول بالتخيير، الترجيح بعد انقلاب الوحدة من عموم المطلق الى عموم المطلق. هذا هو الرأي الثاني من المراحل. من باب المثال اذا ورد يجب اكرام العلماء، ثم ورد يحرم اكراما فاسقين منهم، ثم يرد يحرم اكراما محجوبين منهم، فيخسف الان وهو وجود اكرام العلماء بالخاص الاول اي حرمه اكرام الفاسقين، فيخرج الفسق من العلماء وبقي تحت العلماء العلماء غير الفاسقين. فتلاحظ النسبه بين يحرم علماء النحويين يحرم اكرام النحويين بين يجب اكرام العلماء، فتنقلب النسبه الى عموم الوجه. ماده الاجتماع العقل النحوي العاقل، ماده الاختراع من جانب العلماء العامل الاسلوبي الغير النحوي، ماده الاختراع من جانب النحويين النحوي الفاضل. فيقع التعاقد في ماده الاجتماع ويرجع الى التحويل اي التنكيح في ماده الاجتماع. هذا ما ذهب اليه الفاضل المراه قال من خلال المسلم الا ان فاعل الكفايه يرد هذا القول ويقول اذا كان هنا خاصا فيخفف العام بهما بعرض الواحد، اي يجعل كل منهما مخففا للعام والنسبه نفس النسبه. النسبه هي امور مطلق فلا تنفرد النسبه، لان التعارض انما هو بين ظهورات الادله، والظهورات الادله لا تتغير. العام دائر في العموم بعد تخصيصه بالمخصص الاول او باحد المخصصين، يبقى ظهوره في العموم. فالنسبه بينه وبين المخصص الثاني هي امور مثلى لا تنتهي الى عموم من وجه، فيخصص بالمخصص الثاني. هذا ما ذهب اليه صاحب الكفايه ردا على ما ذهب اليه المحقق الملاحظ. لا اشكال في التعيين الاجل لو كان في البيت اذا كان التعارض بين الاثنين اي بين الدليلين، واما اذا كان بين الزائد عليهما زائد على الدليلين فالتعيين اي تعيين الازهر ربما لا يغنى عن حفائهم، ولذا اي لاجل تعين الازهر لا يغنى عن حفائهم وقع بعض الاعلام كالمولى المراقي في اشتباه وخطأ، حيث ترأسنا انه اذا كان هناك عام وخصوصا وقد خصص العام ببعضها كان اللازم بعد التخصيص ملاحظة النسبة بينه اي بين العام وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به اي بالمخصص الاول او باحد المخصصات، فربما تنقلب النسبة الى امور وخصوص من وجه بعد ما كانت النسبة امور مطلقة كما ذكرنا المثال. فلا بد من رعاية هذه النسبة اي رعاية النسبة امور من وجه وتقديم رعاية منه اي من عام ومنها اي من خصوصات عن قول الترجيح، اي التحديد بينه اي بين العام وبينها وبين خصوصها لو لم يكن منها رائع. لا تقديمها عليه، لا تقديم الخصوصات على العام إلا إذا كانت نسبة بعده على حالها، إلا إذا كانت نسبة بعد تخصيص العام لأحد المخصصات موجودة، كما إذا وردت أكثر العلماء ثم ورد لا تكرر فساقه، ثم ورد لا تكرر زين العاقل، لا تكرر زين العاقل، نقول هذا. فبعدما يخدم أكثر العلماء بالفساق وخرج الفساق من العلماء والباقي في العلماء هو العلماء العدول، فلا يكون الزيد العادل احس من اكل العلماء العدول، فالنسبه تبقى على حال اي قبل التقسيم بذلك الفساق العلماء كان النسبه بين اكل العلماء ولا يكون الزيد العادل ومن مطلق، وبعد التخصيص ايضا كذلك. هذا هو قول الملاك يستشكل عليه كان الكتاب النسبة انما هي بملاحظة ظهور ظهور العام دائما يكون في العموم سواء قصد تبع احد المقدسات ام لا، فدائما اذا كانت النسبة عموم مطلق هذه النسبة تبقى ولا تتغير، والتخصيص العام بمخصص منتشر ولو كان ذلك المخصص حقيا لا يلتزم به ظهور العام، لا يتسع به ظهور العام بالعموم، وان انسلل به بالتخصيص حجيه العام بالنسبه الى العموم، العام تصبح حجيته محدوده بالباحث تحت العام، وليس بعد التخصيص ليس حجه الأمور، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة بالبعض لإشارة عموم العام بالنسبة إلى الدار. لا يقال هذا الإشكال على قول المتنبي، تقريب هذا الإشكال أن العام بعد تخصيصه بأحد المخصصات لا يبقى له الأمور، قال انه هو يلقى على عمومه، لا المستشكل يقول لا، اذا العام قد استعمل في الخاص في البحث بعد التخطيط، واذا استعمل في الخاص فمعناه ليس له ظهور في العموم، لان ظهور في العموم تابع لاستعماله في العموم ولم يستعمل في العموم، بل استعمل بأريد من روح الخاص، فربما تنفرد النسبة بين الخاص المراد من العام وبين الخاص الثاني، ربما تنفرد من عموم المطلق إلى عموم الوقت، فالحق مع ما ذهب إليه الفاضل والمراد، هذا ما يقول به الفاضل والمراد. هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال يقول المسلم أن هنا إرادة جدية وإرادة استعمالية، والمراد من العام بعد ورود التخصيص عليه بالإرادة الجدية وإن كان هو الخاص الباقي تحت العام، إلا أن المراد منه بالإرادة الاستعمالية هو أمور، فيبقى ظهور الأمور، لأن الأمور ظهور العام بالأمور فهذا للاستعمال في الأمور، وقد استعمل بالإرادة الاستعمالية بالأمور فلا يتغير ظهوره في العموم، ولا تنفرد النسبة بينه وبين الخاص الشاب. هذا هو الجواب. لا يقال ان العام بعد في القدر في المخصص الاول القدر لا يكون مستعملا في العموم قد ان. فكيف يكون ظاهرا في العموم؟ ليس ظاهرا في العموم فتنقلب منه. فانه يقال ان المعلوم عدم اراده في العموم لا عدم استعماله فيه. العام قد استعمل في العموم فيكون ظاهرا في العموم لاثابه القاعده الكليه، فيؤمن بعمومها ما لم يعلم يعلم بتخصيصها، والا لم يكن وجه في حجيته في كمال الذات. لو لم يكن العام استعملا في العموم لا يكون حجة في كمال الذات لجواز استعماله حينئذ في كمال الذات وفي غيره من المراتب، سلك الذات، ربع الذات، نصف الذات التي يجوز ان ينتهي الى تلك المراتب التخفيف. وإشارة عدم مخصص آخر لا يجب ان اخاف ظهور العام في كمال الذات، لا يجب ان اعتقاد ظهور للعام في الامور ولا في كمال الباقي ولا في غيره من المراتب كالثلث الباقي وربع الباقي بعدم الورع ولا القرينه المعينه لمرتبه من براح تلك المراتب كما لا يخفى لجواز كرامه مرتبه من المراتب وعدم النهج قرينه عليها فيصبح العام مجمل. فعند الفقه تخصيص العام لاحد المخصصين لا يكون بإجبار العام، يبقى ظهور العام في كمال الباقي فيكون العام حجة في كمال الباقي من دون ان يكون مجملا. نعم ربما حد يكون عدم نفس قليلة مع كون العام في مقام البيان قليلة على علاج التمام. نعم اذا كان المتكلم في مقام البيان هذا قليلة على انه اراد كمال الباقي وفي اي في تمام الباقي في تمام في كل مقام، اي حتى في مقام لم يكن المتكلم في مقام البيان. فانقدح بذلك انه لا بد من تخصيص العام في كل واحد من الخصوصات. والحافظ الكلام عند صاحب الكفايه لا بد من تخصيص العام في كل واحد من الخصوصات، لا تخصيص العام باحدهما ثم تلاحظ النسبة بين سائر الخصوصات وبين العام بالنسبة إلى البحث، أي بعد التخصيص بعد خروج بعض الأفراد عن التخصيص كي تنقلب النسبة من عموم النسبة إلى عموم الوجه. ليس لك كذلك هيا تخصيص العام بجميع العمومات ما ينزل المستعجل وهي تخصيص الأكثر أو تخصيص المستوعب، كما إذا ورد أكثر من الغلاء ثم ورد لا تكون ساقرا ثم ورد لا تكون عدولا. إذا خصص العام وخرج عنه الساقر والعدول لا يبقى في العام شيء، فهذا التخصيص مستعجل. لو لم يبدأ هذا المحذور لوجب تخصيص العام بجميع المخصصات. فقد حدث ذكرنا انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو كان بعضها مقدما او قسيا ما لم ينزل منه محذور انتهائي الى ما لا يجب الانتهاء اليه عرفا، كما ذكرنا من انه لا يرقى في العام شيء او يبقى قليل ولو لم يكن مستوعبا لافراده فضلا عما اذا كان مستوعبا للافراد كما كالمثال المذكور. فلا بد شيء من معامله التباين بينه وبين مجموعه، اي لو خصص العام بجميع المخصصات لزم هذا المحذور بدلا تخصيص الأكثر أو تخصيص المستوعب كما قلنا. فماذا نفعل في هذا الفرق؟ يقول المتكلم في هذا الفرق توزع الخصوصات بجانب والعقل جانب آخر، فيقع التعارض بين العام وبين جميع الخصوصيات. فلو كان لأحد الجانبين مرجح فيؤخذ به، وإلا فالحكم هو التحليل. فلو أخذ جانب العام ترجيحا أو تحليلا فليطرح جانب المخصصات جميعا، ولكن اذا كان جانب المخصصات فحينئذ لا يطرح جميع المخصصات، بل يبقى المخصص يخصص الان بالمخصص الذي لا يحذر منه التخصيص بالاكثر، فيقع التعاقد بين المخصصات ويخصص بأحد من المخصص. نذكر ورد يوم ذكرى العلماء، ثم ورد يحرم ذكرى الخصام من العلماء، ثم يستحب اكراه الساحر سواء كان عالما او بعض. فحين اذا بنت الساحر ايبقى فيه كثير، اذا حدث بنت الساحر ويبقى العذور من العلماء ثم خصص بالسارة وكان غالب العلماء من السارة، يحقى في العلماء أسباب قليلة فيلزم تخصيص الأكثر. فلا بد من ترجيح تخصيص العلماء بالحاكم وهو عدم إكرام فساق من العلماء. إذا خصص العلماء بفساق من العلماء لا خصص من العلماء، ينفع حسب الأعم أي العلماء أفراح لأن أكثر العلماء من العلوم، فينبغي تخصيص العلماء بالفساق دون تخصيص العلماء بالسادة، لأن تخصيص العلماء بالسادة يستلزم التخصيص بالأكثر وهو المستعجل، والتخصيص العلماء بالفساد لا يستلزم هذا المحظور، فيقدم تخصيصه لهذا المخصص الفساد دون هذا المخصص الفساد. ثلاثة حين يجب من معاملة التباين بين العام وبين مجموع الفساد، ومن ملاحظة الترجيح بينهما أي العام ومجموع الخصوصات وعدم الترجيح. فلو رجح جانبها جانب الخصوصات أو أختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا محالة للعمل به أي للعمل بالعام، بخلاف ما لو رجح تركها أفضل فلا محالة للعمل به أي بالخارج، بخلاف ما لو رجح ترك العام أو قدر تخيلا فلا تطرح منها أي من الخصوصات إلا خصوص ما لا يلزم مع ترحه المحصول من التخصيص بغيره، لا يلزم من ترحه التخصيص بالأكثر، فإن التباين إنما يكون كان بين العام وبين مجموعها لا تطرح المخصصات. وحينئذ فربما يحضر التعارض بين المخصصات كما ذكرنا، اي خصص ببعض ترجيحا او تخييلا فلا تخصص، هذا كانت النسبه بين المتعارضات متحده هذا على قلب النسبة مستحيل، أي النسبة بينها أمور أو أمور ملة، هذا معنى اتحاد النسبة. وأما النسبة مختلفة، لو تكون النسبة بين العام وبين بعض الحسان أمور مطلق، وبين بعضها أمور ملة. فالقاعدة القاعدة يخصص العام بكل من هنا بكل من هنا، يخصص العام بكل من هنا مثلا، وإذا حصل من ذلك ففي مادة الاجتماع يرجع إلى الترجيح، في مادة الاجتماع يقدم ما له ترجيح دون الآخر. هذا كما إذا كانت النسبة بين المتعارضات متحدة، لأن تكون النسبة عموم مطلق فقط، وقد زال منه حال النسبة كما كانت النسبة بين خصوصا المتعارضات متعددة، لأن تكون النسبة بين بعضها عموم مطلق وبين بعضها عموم مطلق، كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما حصل مطلق من أحدهما، لأنه لا بد من تقديم الخاص على العام. ومعاملة الأمور منهم بين الأحرام من الترجيح بمادة الاجتماع والتخيير بينهما. وإن انقلبت النسبة بينهما إلى أمور مطلق بعد تخصيص أحدهما، ولكن لما عرفت من أنه لا وجه إلا من ملاحظة النسبة قبل العلاج لا بعد العلاج. نعم، لو لم يكن الباحث تحته أي تحت العقل بحث تخصيصي إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان لقدم على العام الآخر، قدم على العام الآخر لأن لا يقدر التخصيص بالأكثر، كما ذكرنا من مثال أكرم العلماء ولا تكن في الساق ويستحب إكرام الساق مثلا، لا لانقلاح أي تقديم أحد العامين ليس للانقلاح مثل بينهما، بل لكوني كالنفس في الخاص فيقدم على الآخر أجزاء الخاص لعمومه كما لا يخفى. الحمد لله.